إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله اتقوا الله فخير الزاد التقوى. أيها المسلمون، عصم الله عز وجل أهل السنة في أصل من أصول الدين، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر، فتميزوا عن بقية أهل البدع الذين لا يرون السمع والطاعة. وأهل السنة لما تميزوا بهذا الأصل أخذوه من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة المتكاثرة كقوله عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا وإن تعمر عليكم عبد حبشي، وقوله عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وكقوله عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، ولذلك دون علماء الإسلام في كتبهم: ونرى السمع والطاعة لولاة أمرنا وإن جار. وهذا في كتب جميع العقائد، هذه النصوص في كتب عقائد أهل السنة، لأنها أصل وينبني عليها أصول، لأن هذا الأصل إذا فسد، وهو أصل السمع والطاعة، فسد الدين، فلا يأمن المسلم على عبادته ولا يأمن المسلم على ماله ولا على نفسه ولا على عرضه ولا على أهله، فلا تقام حدود، ولا تأمن سبل، ولا يقام حج، ولا تقام جمع ولا جماعات مع وجود القتل والاقتتال والاختلاف بين الناس. أما إذا وجد ولاة الأمور فإنهم يقومون بما أوجب الله عز وجل عليهم من حفظ الديانة والشريعة والأمن للناس. عباد الله، ولاة الأمر لهم حقوق، وأعظم حقوقهم السمع والطاعة واعتقاد البيعة، لأن البيعة أمر قلبي لا يعلمه إلا الله، فقد تدعو للأمير وقلبك يلعنه وخارج عنه، قد تدعو لولي الأمر في الظاهر وأنت غاش له في الباطن. وهذا من عقائد الخوارج، ليس من عقائد أهل السنة، لأن أهل السنة توافق بواطنهم ظواهرهم، لا يقولون ما لا يعتقدون، قولهم موافق لاعتقادهم. أما الخوارج الذين يرون الخروج على ولاة الأمر شريعة، والروافض الذين يتخذون التقية وهي إظهار ما لا يبطنون، فهذه ليست من خصال أهل السنة. إذن أول واجب على المؤمن أن يعتقد البيعة والسمع والطاعة، ومن لازم ذلك الدعاء بظهر الغيب لولاة الأمور بالتسديد وبالتوفيق، لأن ولاة الأمور يقابلون فتنا لا نعلمها، ويدرعون شرا كثيرا لا نعلمه، وعليهم من الضغوط الداخلية والدولية ما لا يعلمه إلا الله، ولكن الله عز وجل يسددهم بنصح رعيتهم لهم. فإذا كانت الرعية ناصحة داعية بظهر الغيب لولاة أمرها، فحري بولي الأمر الذي تدعو له رعيته أن يسدد وأن يوفق للصواب، وأن ينصره الله عز وجل على من عاداه بغير حق. ولذلك جاء عن أحد قادة المسلمين أنه قال: دعوة محمد بن واسع، ومحمد بن واسع من علماء السلف ومن صلحائهم، قال: دعوة محمد بن واسع تعدل عندي 1000 فارس. ألا فلنتق الله عز وجل في هذه اللوازم. ومن لوازم البيعة، ومن لوازم البيعة النصح لولي الأمر، ولكن نصيحة ولي الأمر تختلف عن نصيحة غيره، فلا ينصح على المنبر ولا ينصح في وسائل الإعلام، إنما ينصح سراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئاً فلا يبده علانية، من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليأخذ بيده ولا يبده علانية، فإن سمع منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. لأنك إذا نصحت ولاة الأمر أمام الناس أو شهرت بهم بالإعلام والخطب، فإن هيبتهم تضعف عند الناس وينفرط الأمن، ولا يرى الناس لهم ولاية ولا سمعا ولا طاعة، كما هو حاصل في بعض بلاد المسلمين التي انفرط فيها هذا العقد، وهو عقد الأصل، وهو عقد السمع والطاعة والأصل العظيم، فعالت أمورهم إلى شر وإلى اختلاف وإلى اقتتال وإلى فتن. ولو أن الناس التزموا ما أمرهم الله عز وجل به من السمع والطاعة لولاتهم، وإن جاروا عليهم وإن ظلموهم، لأبدل الله ذلك الشر خيرا. ولكنهم كما قال الحسن: إذا رأوا منكرا لجأوا للسيوف، فوكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم، أو كما قال. عباد الله، ومن حقوق ولاة الأمر ألا تشاع معائبهم، وألا تذكر في المجالس العامة ولا الخاصة، لأن هذا أمر يبغضه الله عز وجل، فضلا عما إذا كانت هذه الأمور من الكذب ومن الإشاعات الباطلة. فلا يحل لمسلم أن يتقول على مسلم فضلاً من أن يتقول على ولاة الأمور، لأن بعض الناس هداهم الله إذا جلس في المجالس لا يعرف إلا اللوك والأكل والكذب في لحوم ولاة الأمر والعلماء، في لحوم ولاة الأمر والعلماء، وربما تعدى شره إلى عامة الناس، فيذكر ما لا أصل له وما أصل له، ويذكر الصدق والكذب، وغالب ما ينقل في المجالس من الافتراء والكذب. ألا فلنتق الله عز وجل، ولنحفظ قلوبنا وجوارحنا، ولنكن مراقبين لربنا، لأن هذه ديانة. لو كانت الفضيحة ديانة، أعني فضيحة ولاة الأمر والتشهير بهم على رؤوس المنابر، لو كانت خيرا لكان العلماء أولى بها، ولكان الخطباء أولى بها، تقربوا إلى الله عز وجل بذلك، وبينوا على المنابر الأخطاء. ولكن هذا يخالف منهج السلف الصالح، لأن منهج السلف الصالح أمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة وعدم إفشاء عيوب الولاة على المنابر. أما ما يذكر أو يتفوه به بعض العوام من الكذب، أن الصحابة رأوا على عمر ثوبين فقالوا: لك من أين هذين الثوبين؟ فقال: هذا ثوبي وهذا ثوب ابني عبد الله بن عمر. فقالوا: لو لم تخبرنا لجلدناك بالسيوف. فهذا والله عين الكذب على الصحابة رضي الله عنهم. هل يعتقد أن الصحابة سيخرجون على واليهم لأنه لبس ثوبين وهم يلبسون ثوبا واحدا، وهم يحفظون النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا يا معشر الأنصار، إنكم ستلقوا بعدي أثره، فاسمعوا وأطيعوا حتى تلقوني على الحوض. ولا شك أن ولاة الأمور يستأثرون بالحكم، ويستأثرون بالولايات، ويستأثرون بالأموال، ولكن هل كل من رأى أمرًا من ذلك يعمد إلى السيف وإلى الإشاعات الكاذبة؟ هذا خلاف منهج سلف هذه الأمة. عباد الله، اتقوا الله عز وجل، واعتبروا بمن ضيعوا هذا الأصل، الذين أشاعوا أخطاء ولاتهم على المنابر، وهيجوا العامة على ولاة أمورهم وعلى سلاطينهم، فثاروا عليهم فما أفلحوا. لا شرًا دفعوا ولا خيرًا جلبوا، إنما جلبوا الشر والفتن والقتل والاقتتال وعدم الأمن، بل وجلبوا تسلط السلاطين عليهم. إي والله، هذا هو الحاصل. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما خرجت طائفة على ذي سلطان إلا وكان في فعلهم من الشر أعظم ما فيه من الخير، أو كما قال رحمه الله. وهذا والله نراه بأعيننا، والله ما خرج الطائفة على ذي سلطان، وإن كان ضعيفا، وإن كان فاجرا، وإن كان عاصيا، ما خرج الطائفة على سلطانها إلا تولد بعد هذا الخروج من الشرور ما لا يعلمه إلا الله. وكم يتمنى بعض الناس عودة ما كان في السابق، ولكن هيهات هيهات، أفسدتموا. كم يتمنون الأمن، ويتمنون سلوك الطريق، ويتمنون حفظ العورات، ويتمنون عدم الجلاء من ديارهم، ويتمنون عدم سفك الدماء، ولكن لما وقع الفأس في الرأس لا ينفع الندم. والذي جلب هذا هو من يسمون بالمفكرين، أو دعاة الفتنة، أو دعاة الثورات والمظاهرات، أو دعاة مناهضة الحكام، أو دعاة محاربة الطواغيت. لبسوا على العامة بهذه الأسماء البراقة، فقام الغوغاء والشباب على سلاطينهم، فاختل الأمن وحصل ما لا يحمد عقباه. لكن والحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أن عامة أهل الإسلام في المشارق والمغارب قد تعقلوا، ولا نود أنهم تعقلوا بعدما صارت الفتنة، نود أن تعقلوا قبل ذلك، ولكنهم ما تعقلوا إلا بعد أن وقعت الأحداث والفتن. وقد صدق من قال: العلماء يرون الفتن إذا أقبلت، والعامة لا يرونها إلا إذا أدبرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا كان لولي الأمر وللراعي حقوق على رعيته، فللرعية حقوق على رعيها وعلى ولي أمرها. أعظم ذلك أن يطبق فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم من توفير طعامهم وشرابهم وطرقهم واقتصادهم، أن يقوم بهم بشرع الله، بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، أن يطبق فيهم الحدود، أن يطرهم على الحق أطرا، أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أن يقيمهم على شرع الله وأن لا يغش لهم. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استرعاه الله رعية فمات وهو غاش لرعيته، لقي الله وهو عليه غضبان، أو حرم الله عليه الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الرعية لها حقوق على راعيها، وأعظم هذه الحقوق تطبيق الكتاب والسنة وشرع الله بين الناس، بأن لا يتحاكموا إلى القوانين، وأن لا يتحاكموا إلى الطواغيت، وأن لا يتحاكموا إلى أهل الشر والفساد، إنما الحكم يكون وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحمد الله معاشر المسلمين أنكم في هذا البلد الآمن المستقر تتحاكمون إلى شرع الله، وقضاتكم منكم يحكمون فيكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الراعي أيضا حقوق، أن يؤمن لهم السبل والطرق، وأن يحفظ أمنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولكنكم تعلمون أن ولي الأمر بشر، أن ولي الأمر بشر، والبشر لا يحصون، الله عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى. اختصم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقضى لأحدهما لأنه كان ألحن بالحجة وألبق باللسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لي، ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض، فمن أخذها بحق فإنما أقتطع له قطعة من نار. فقام الخصم وقال: هي له يا رسول الله. رجع لأنه أخذها بالباطل. فولي الأمر ليس شمسا شارقة على الناس ولا يعلم الغيب، ولكن عليه أن يتفقد الرعية وأن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من حفظ دينها ومالها، ومن حفظ حرماتها وعوراتها. وهذا حاصل ولله الحمد، وهذا حاصل ولله الحمد. وسددوا وقاربوا، ولا شك أن الإحاطة لم تكن حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زنا، وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شرب للخمر، وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا سرق مال جارية أو عقد جارية ورض رأسها بين حجرين ولكن الله أمكن منه. ووقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرقات وفتن وأحداث. والبشر لا بد أن يكون فيهم المخطئ والمصيب، ولكن لا بد أن يحكموا على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة بأن يحفظ الله عليكم دينكم وأمنكم وبلادكم وولاة أمركم وعلماءكم، وأن يقيض الأمن والإيمان لأهل الإسلام الذين فقدوا هذه الأمور العظيمة وهذه الأصول الجسيمة، بأن يجمع الله شملهم، وأن يقوي عزائمهم، وأن يكبت عدو الإسلام والمسلمين، وأن يرزقهم بعد الشتات اجتماعاً، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصرف عنهم شرارهم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه، يا قوي يا عزيز يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللهم عنك إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، وعنك إخواننا المستضعفين في العراق، وعنك إخواننا المستضعفين في اليمن، وعنك إخواننا المستضعفين في كل بقعة من بقاع الأرض، يا أرحم الراحمين. ربنا كلهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم انصر بهم الكتاب والسنة، اللهم اجمع بهم الكلمة، اللهم اجمع بهم الكلمة، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه في حله وترحاله، اللهم سدده للصواب، اللهم وعله الحق حقا وارزق اتباعه، وعاره الباطل باطلا وارزق اجتنابه. اللهم هيئ له بطانة صالحة، اللهم هيئ له بطانة صالحة تعينه إذا ذكر وتذكره إلا إذا نسي، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي على أهل الإسلام خيارهم، واصرف عنهم شرارهم، واجمع كلمتهم على الحق، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، سحا غدقا طبقا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلِّ اللهم وسلِّم على عبدك ورسولك محمد.